أبو العباس بن مسلم بن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الإحسان في إثبات الصيام ولا الفطر ولا الحج، وإنما الواجب إثبات الرؤية والعدل فقط. نعم. وحدثناه يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يعني بن سلام، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا أيوب حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. وكان بسبب ما حصل منهن من المطالبة بالنفقة وما حصل عنهن من أشد أشياء كدرته عليه الصلاة والسلام، فهجرهن شهرا، أقسم أن لا يدخلن شهرا تأديبا وتعزيرا، فدل على جواز مثل هذا وأن هذا من باب التأديب، لا بأس أن يكون شهرا وأقل وأكثر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة لما تخلف أولئك الثلاثة عن غزوة تبوك. أما الحق الخاص الذي بين الرجل وصاحبه فهذا ليس له الحج أكثر من 3 أيام، يلتقيان فجر هذا والقائل والقائل ويعلم هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا الحق الخاص بني أولي بين الإنسان وبين أخيه. أما الشيء يتعلق بالمعصية والمصلحة العامة هذا ليس له حد إلا مراعاة المصلحة. حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29، فقلنا إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. يعني يكون كذا ويكون كذا، نعم، يكون 29 ويكون 30، نعم. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29، فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29، ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة 9 منها. حدثني وهكذا وهكذا وهكذا واحدة. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حاء

حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرصة فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. نعم يعني طول لقاء حتى يراه الناس أجل يكون كبيرا حتى يراه الناس في أول ليلة فيظن بعض الناس أنه لذلك سابقة وليس له كذلك فالعمد على رؤيته ولو كان كبيرا واضحا فالعمد على رؤيته ولا يقال الليلة السابقة إلا بدليل فإذا رؤيا ولو كان واضحا قد يظن أنه ابن ليلة سيد فالعمد على أنه ابن تلك الليلة فيصام تلك الليلة ويحتمل تلك الليلة. نعم لأن الله قد مده الرؤيا يعني وسع فيه فجعله تطول مدته حتى يراه الناس. حدثنا العبرة من خلال المطلقة ولو كان كبيرا ولو كان واضحا لا يقال إذا كان واضحا للبارحة إلا بدليل. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مثل لو رأوه مثل اثنان أو ثلاثة أو أكثر إلى جل أول رمضان فإنه يعتبر يوم الأحد ولا يقال أن هذا كبر ولا كبير واضح أنه يصل السبت في عمال السبت لا فالعبرة بغت الرؤية ولو كان واضحا إلا إذا ثبت بشهادة أخرى أنه رؤية السبت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة يعني لا ينقصان جميعا ما نقص هذا ثم هذا إن كان رمضان 30 فإن ذو الحجة قد ينقص قد يكون 30 وإن كان رمضان 29 فإن ذو الحجة لا يكون 29 وقال بعض أهل العلم لا ينقصان يعني في الفضل والأجر وإن نقص في العدد فرمضان إذا صاموا 30 أو صاموا 29 فالأجر كامل لأنهم صاموا طاعة لله وامتثالا لأمر الله فإن كمل فأجرهم كامل وإن نقص فأجرهم كامل وإن صاموا 29 فأجرهم كامل ولهذا قال جماعة لا ينقصان يعني أجرا وإن نقص عددا وقال بعضهم المعنى لا ينقصان لا يكونان 29 جميعا بل إن تم هذا نقص هذا وإن نقص هذا تم هذا فينقصان جميعا إما أن يكونا جميعا وإما أن ينقص أحدهما فقط إشكال الشارع عليه قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما لا ينقصان أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك حكاه الخطابي وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معنى الحكم حاصل ولو نقص لا ينقصان حكما يعني في الأجر فلو صاموا 29 فهم مثل من صاموا 30 على ذو كامل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال

في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني نطعم وأسقى. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وهذا يبين أن الوصال من خصائص عليه الصلاة والسلام، وأن لا ينبغي للمسلم أن يواصل، يكره له المواصلة، لأن الرسول كره لهم ذلك. فلما أبوا واصل بهم ليعرفوا مشقة الوصال، والوصال هو له يصوم اليومين والثلاثة لا يأكل شيء، لا يفطر ليلا ونهارا، يعني يصوم النهار والليل جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سرد الأيام أعطاه الله قوة، قال لست مثلكم إني أطعم وأسقى، ما يفتح الله عليه من مواد الأنس ونفحات القدس والتنزل بالمناجاة والذكر والدعاء، يقوم مقام الطعام والشراب. ليس مراد أنه يطعم، لو أكل ما كان مواصل، ولكن ما يفتح الله عليه من الأنس بالعبادة والتلذذ بها والذكر والطاعة والقراءة، يقوم مقام الأكل والشرب. فلما أبوا وحبوا ويواصلوا معه واصل بهم حتى رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال زدتم كم نكلا كما يأتي. فالحاصل أن الوصال مكروه، السنة يفطر إذا غابت الشمس، هذا هو الأفضل. وإن واصل فلا بأس يواصل السحر كما جاء في الرواية كما يأتي، وليس بحرام لأنه واصل بهم، لو كان حرام لم يواصل بهم، لكنه مكروه. نعم. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل في رمضان. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق، قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. في هذا الشارع لستم مثلكم يا أبي، قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له. الصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. هذا هو الصواب، قول من قال له يطعم من طعام الجنة هذا غلط، لأنه كان يأكل من طعام الجنة أو يشرب من شرابها ما كان مواصلا، كان مفطر. ولكن المراد ما يفتح الله عليه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالطاعة والذكر والعبادة يستغني به عن الطعام والشراب، يجعل الله فيه قوة له عن الطعام والشراب. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة.

هذا التمر؟ قال اذهب فاطعمه اهله، ولم يامره بالقضاء، فدل على سقوطها عن العاجز. هذا هو القول الارجح، ان العاجز عن الكفاره تسقط عنه وعليه التوبه. نعم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم من الزهري بهذا الاسناد مثل روايه ابن عيينه، وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، ولم يذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبه حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا وقع بامراته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبه؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم 60 مسكينا. هل الحشي نروي تكلم في أول الباب في الباب حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان، مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فيطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي، فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه، واحتج لهذا القول لأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء، لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكفارة ثابتة في ذمته، بل أذن له في إطعام عياله. والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته. نشفي المقصود أن هذا الكلام مشهور والصواب خلاف ما قال الصواب سقوطه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمره بشيء، والواجب لا يؤخر عن الحاجة، بيان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله مبينا فلا يستحيل بيانه في الحاجة، والكفارة واجبة عليه مع العجز، إذا قال إذا أيسرت فاعتق، أو إذا قدرت فصوم، أو إذا قدرت فأطعم، وهو باقي في نعم. وفي قول هلك يدل على متعمد، أما الناس الجاهل ظاهره لا شيء عليه، لكن هذا قال هلكت قد تعمد البلاء إن شاء الله. نعم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة.